لا يفتر، يخفف عنهم وهم فيه مبلسون، ساكتون سكوت يأس، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك، هو خازن النار، ليقضى علينا ربك، ليمتنا. قال: بعد 1000 سنة إنكم ماكثون، مقيمون في العذاب دائما. قال تعالى: لقد جئناكم، أي أهل مكة، بالحق على لسان الرسول، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا، أي كفار مكة، أحكموا أمرا في كيد محمد للنبي؟ فإن مبرمون محكمون كيدنا في إهلاكهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم؟ بلى، نسمع ذلك، ورسلنا الحفظة لديهم عندهم يكتبون ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فرضا فأنا أول العابدين للولد، لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش الكرسي عما يصفون، يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب، وهو يوم القيامة، وهو الذي هو في السماء إله بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء، أي معبود، وفي الأرض إله، وكل من الظرفين متعلق بما بعده، وهو الحكيم في تدبير خلقه، العليم بما صالحهم. وتبارك تعظم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة متى تقوم، وإليه ترجعون بالتاء والياء. ولا يملك الذين يدعون يعبدون، أي الكفار، من دونه، أي الله، الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق، أي قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم يشفعون للمؤمنين. ولئن لا مقسم سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حذف منه نون الرفع وواو الضمير، فأنى يؤفكون، يصرفون عن عبادة الله وقيله، أي قول محمد النبي، ونصبه على المصدر بفعله المقدر، أي وقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال تعالى: فاصفح أعرض عنهم وقل سلام منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم، فسوف يعلمون بالياء والتاء تهديد لهم. سورة الدخان مكية، وقيل إلا إنا كاشف العذاب قليلا الآية، وهي 56 أو 59 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، الله أعلم بمراده به. والكتاب القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام، إن أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا، إنا كنا منذرين مخوفين به. فيها، أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، يفصل كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة، أمرا فرقا من عندنا، إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما، برفع رب خبر ثالث، وبجره بدل من ربك، إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض، فأيقنوا بأن محمدا رسوله لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك من البعث، يلعبون استهزاء بك يا محمد. فقال: اللهم أعني عليهم بسبعين كسابع يوسف. قال تعالى: فارتقب لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين، فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع، إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس، فقالوا: هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون مصدقون نبيك. قال تعالى: أن لهم الذكرى، أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب، وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة، ثم تولوا عنه وقالوا: معلم، أي يعلمه القرآن، بشر مجنون، إن كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا قليلا، فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفرهم، فعادوا إليه. أذكر يوم نبطش البطشة الكبرى، هو يوم بدر، إنا منتقمون منهم، والبطش الأخذ بقوة، ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون معه، وجاءهم رسول هو موسى عليه السلام كريم على الله تعالى، بأن أدوا إلي ما أدعوكم إليه من الإيمان، أي أظهروا إيمانكم بالطاعة لي، يا عباد الله إني لكم رسول أمين على ما أرسلت به، وألا تعلوا